وجابوا الشهود وجاب حكم القاضي على ان هذا حقه. ايش ياخذ هذا الزوج؟ ياخذ مهر الفطر. لازم نصور، لازم نصور، لازم نصور. بعدين او معيبة، او معيبة على هذا ظهر فيه على انه مخروب، مخروب بطال معيبة، قال ما اقبل هذا، لا هذا ليس بتالف خربان بطال، نقول له هيا اديله مهر المثل. فردها، فردها اذا ردها، اما اذا قبلها خلاص الحمد لله، اما اذا ما قبلها، واما اذا قبلها رضي بما فيها خلاص. نعم. او فاتت منها صفة مشروطة فردها، او قال لها تعطيني الشيء الذي فيه كذا وكذا، فلما جاء ما وجد الشرطة، يرجعون الى ايه؟ الى مهر المثل. لازم الصور، لازم الصور، لازم الصور. لذلك تجد العلماء لما يشرحون الكتاب بين القوسين المتن، متن العالم السابق، يجي الشارح يشرح بعد القوسين، هذا كلام صاحب المتن، هذا كلام صاحب الايه الشرح، والحاشي انك قوله بين القوسين، يقول قوله كذا يسوي زيادة. نعم. طيب. او فاتت منها صفة مشروطة فردها، رجع بمهر المثل في الاصح. نعم. لأن إذا كره الرجل الزوجة فيكون طلاقا، ليس له عوض، لأنه هو الفرهان، يقول الدنيا المهر ليه تجيب المهر، حرمة الغاب، أنت ما تبغاه، خلاص أخذت نصيبة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء حصل منه جماع لها أو لم يحصل له جماع، أنت الكرهان، أنت الكرهان. حتى لو انت بعد العقد، لو انت مت ترثك، لو هي ماتت انت ترثها، ولو ما لم يحصل بينك اجتماع. نعم. طيب. راجع بمهر المثل في الاصح. نعم. وقيل بقيمة العين بخلاف ما لو، وقيل بقيمة العين، بعد العلماء قالوا لا، في السوق هذه كم تسوى؟ قالوا 10، اديها 10. بعضهم قال هناك، بعض العلماء الجمهور الأكثر قالوا على أنه بمهر مثل أختها متزوجة، الثانيين قالوا لا بديها السوق كم هذه. الله أكبر، الله أكبر.